فلا يكونوا مثلهم. وبالجملة هي الدلائل والبراهين والأمثال والمواعظ والدروس في كوننا وقرآننا، والتي تدل على كمال قدرتنا وعلمنا وحكمتنا ورحمتنا، والتي تعين الناس لو أحسنوا استخدام عقولهم وتدبروا فيها وعملوا بكل أخلاقه لصلحوا وكملوا وسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، وهي كافية لهم تماما، فلا يحتاجون معها إلى آيات أخرى. قوله تعالى: ثم هم يصدفون، أي ثم هم بعد كل هذه الأدلة الواضحة القاطعة الحاسمة يعرضون عن تدبرها والانتفاع بها، أي يعطون ظهورهم ويلتفتون وينصرفون ويبتعدون عنها ويتركونها ويهملونها بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، بل ويقاومون نشرها ويؤذون من يتبعونها. وفي هذا مزيد من التعجب من حالهم والرفض والذم الشديد له، لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم.